السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في التفسير إلى سورة المطففين. يقول تعالى في هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، إلى آخر السورة الكريمة. هذه السورة مدنية، وقيل إنها مكية، وقال بعض العلماء إنها مكية أو إنها مدنية وفيها بعض الآيات المدنية، وآياتها 36 آية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. هذه السورة تتناول ثلاث موضوعات: الموضوع الأول تهديد المطففين في الكيل والوزن، هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يرجون حسابا في الآخرة. الموضوع الثاني: هذه السورة تحدثنا عن انقسام الناس يوم القيامة إلى فجار لهم الويل والعذاب والحرمان من رؤية الله عز وجل، وإلى أبرار لهم الجزاء الحسن والنعيم، وأعلى النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. الموضوع الثالث: تبين هذه السورة عاقبة المجرمين الذين كانوا يضحكون من المؤمنين ويهزؤون بهم في الدنيا ويسخرون بهم لإيمانهم وصلاحهم، مع أنهم ليسوا رقباء عليهم. هؤلاء المجرمون سيضحك منهم المؤمنون في الآخرة جزاء وفاقا. يقول تعالى في هذه السورة الكريمة: ويل للمطففين. ويل هلاك ودمار وخسار للمطففين. المطففين مأخوذ من التطفيف، التطفيف هو النقصان، النقصان أصله من الطفيف، وهو الشيء اليسير، لأن المطفف لا يكاد يسرق في الوزن والكيل إلا الشيء اليسير. إذن الله تعالى يتوعد الناس الذين يخسرون الميزان ويطففون في الكيل والميزان، يهددهم بالهلاك والعذاب والدمار. ويل لهم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا، يعني أخذوا الكيل من الناس، أخذوه وافيا كاملا، إذا كان الحق لهم ماذا بهم، ما ينقص والو. وأما إذا كالوا للناس أو وزنوهم إنهم ينقصون الكيل والوزن. إذن لا يجوز للمسلم أن يخسر الميزان، ولا يجوز له أن يطفف في الميزان. وقد أهلك الله تعالى قوم شعيب قبل هذه الأمة، أهلك الله هؤلاء القوم لأنهم كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان، لأن في هذا فساد، يعني السرقة في الميزان والكيل فيه فساد كبير وفيه اختلال في التعامل، ويؤدي إلى اختلال الاقتصاد، ويشتد الأمر إذا كان التطفيف في الأمور الربوية التي يدخلها الربا، مثل إنسان مثلا يبدل عملة بعملة نفس العملة، ولكنه يبدل عملة مزيفة، فهذا كذلك لا يجوز. أو يبدل ذهبا بذهب ويزيد أو ينقص في الميزان، فهذا كذلك يدخل في هذا الأمر. والتطفيف يدخل في كل شيء، أي أن الإنسان لا يجوز له أن يطفف في الميزان، ولا يجوز له أن يطفف ويبخس الناس أشياءهم. هؤلاء الذين يفعلون هذه الأمور ألا يظنون أنهم مبعوثون؟ ألا يعلم هؤلاء الناس، هؤلاء المطففين، ألا يعلمون أنهم يبعثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، رواه مالك والبخاري ومسلم. وعن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما، رواه مسلم. وزاد في رواية أخرى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن يا أخي يا أيها المسلم، عليك أن تحسن وتبتعد من التطفيف ومن الغش، فإن وراءك يوم عظيم تلتقي فيه مع من كنت تغشهم وتخونهم أمام رب العالمين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الناس يقفون في المحشر والشمس فوق رؤوسهم قدر ميل، يعني حوالي 3 كيلومتر فقط أو أقل، قدر ميل، والعرق يكون على الإنسان على حسب أعماله، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه في رجله، ومنهم من يطلع العرق يطلع حتى للركبة تاعه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، الحقويه المكان اللي تربط فيه الحزام، ومنهم من يلجمه إلجاما يغرق في عرقه ولا يموت لأنه لا موت بعد ذلك. إذن على الإنسان أن يحذر من هذا اليوم بأن يبتعد عن التطفيف، وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان في عدة آيات. قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، أي مآلا. إذن وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويلا يعني مآلا، يعني العاقبة تاعك كي تحسن الميزان تحسن الكيل العاقبة تاعك راح تكون مليحة وحسنة. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني عليك أن تبذل الجهد حتى ما تخسرش الميزان ولا تطفف الميزان والمكيال، ابذل الجهد، فإن فاتك شيء بدون قصد فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن احذروا من أن تخسروا الميزان. والتطفيف في الميزان أيها الإخوة له علاقة بتغير الأحوال. نحن المسلمون نؤمن بأن هذا الكون يتغير إلى سيء وإلى حالات غير محمودة بحسب أعمال بني آدم. إذا كان العباد صالحين فإن الله تعالى ينزل البركات والخيرات، وإذا كانوا غير ذلك فإن الله يغير ما بهم ويغير كثيرا من الأمور في الكون. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا وهو الآن يتحقق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. نشرح الجملة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر المهاجرين، كاين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، يعني نطلب من ربي باش انتوما يا الصحابة ما تطيحوش فيها وما تلحقوش على هذا الوقت. وشني هذا الخمسة؟ الأول حاجة قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. تظهر الفاحشة كانت موجودة حتى في الزمن الماضي، لكنها كانت سرا وخفية وكانت قليلة، لكن لما تولي الفاحشة كثيرة وزيد حاجة أخرى يعلنوا بها، تولي علانية في الجرائد وفي كذا علانية، يعني يكتب لك مثلا في الجريدة: وقد التقى الممثل الشهير وزار الممثلة الشهيرة في فيلتها وقضيا أسبوعا مع بعض. عادي حتى يعلنوا بها. وأصبح هناك أفلام وقنوات تبين هذا الشيء والناس ينظرون إليها ويعرفوا المواعيد تاعها ويظنون أنهم يستفيدون. بالعكس، النظر إلى هذه الأفلام يؤدي إلى أمراض. بعض الناس يظن أنه كي يشوف الأفلام هذه راح يتقوى جنسيا، لا، يصير بارد جنسيا. والدليل على ذلك انظروا إلى الأوروبيين، كل إنسان اللي ينظر في المحرمات يبرد جنسيا، واللي يغض البصر تاعه يقوى يصير فحل قوي. هنا يفهمون العكس، باش تقوى انظر الى المحرمات تقوى، لا العكس. اذن الناس كي يظهروا الفاحشة ويعنوها: الا فشى فيهم الطاعون. طاعون مرض خطير يسمى باللغة الفرنسية لا بيست، نسأل الله العافية. والأوجاع الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يعني ربي سلط عليهم أمراض جدودهم ما كانوش يعرفوها. وآخر مرض نسأل الله العافية الآن موجود وهو مرض نقص المناعة اللي يسمى بالإنجليزي الإيدز وبالفرنسي السيدا، هذا منتشر. وبعض الناس يقول لك يعني إذا ارتكبت الفاحشة استعمل الواقيات وما تديرش الفاحشة مع أي هكذاك برك. لا، الحل هو ما تديرش الفاحشة وتزوج. إذن تنتشر أمراض. بعض الناس يقول لا، هذا المرض كان موجود بكري. واحد هكذا قال لي هذا السيدة كان موجود بكري برك ما عرفوش. لا، ما كانش موجود، هذا مرض جديد، لأن الناس أعلنوا الفاحشة وتبجحوا بها. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. يعني الناس كي يوليوا يسرقوا في الكيل والميزان، ربي سبحانه وتعالى يسلط عليهم السنين. وش هي السنين؟ يعني القحط. ممكن الأمطار تنزل، لكن ما كانش بارك. وشدة المؤنة، غلاء الأسعار، تخدم ليل ونهار وما تلحقش. هذا هو التفسير الإسلامي للتاريخ. المسلم لازم يفسر الأحداث إسلاميا، ما تفسرهاش ماديا. وشدة المؤنة يعني غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة. كاين الناس يخدم 4 خدمات وما يلحقش. شدة المؤنة وجور السلطان، ربي يسلط عليهم السلطان، ينحلهم الأموال تاعهم، تزغل الزغدة هات دراهم. بسبب ماذا؟ ذنوبنا. إذن علينا أن نصلح أنفسنا، فالله تعالى يرقق قلب السلطان علينا. هذا هو الحل. أما ناس يقعدوا فاسدين ويريدوا التغيير، ما كاش تغيير، غير ريح. إذن ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين يعني القحط وشدة المؤنة يعني غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة وجور السلطان عليهم. وهنا بهذه المناسبة علينا أن ندعو الله، يعني نصلح أنفسنا وندعو الله. أنا إلى الآن في بلادنا الجزائر الحبيبة، نسأل الله أن يحفظها من كل سوء، إلى الآن مازال ما سمعت خطيب تاع جمعة يقول اللهم ارفع عنا الغلاء. سمعتوا انتما؟ ما كاش. هذا غلط. مفروض ندعي ربي في السجود في أوقات الإجابة. كثير من الناس تجده يشكي، واش هاد المعيشة هذه، واش هاد البلاد، ها في عوض تقول هذا الكلام، واش تقول؟ ادعو الله أن يرفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن. ندعي وربي. منين تعلمنا هذا الشيء؟ عن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. وفي رواية لأبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله غلى السعر، سعر لنا، درنا السعر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أدعو. شفت؟ بل أدعو، يعني أدعو ربي باش يرفع غلاء الأسعار. إذن علينا أيها الإخوة ندعيو، ماشي نسبوا البلاد. بعض الناس كي يزعف يقول الله يعطي لها، غلط. وكثير من الناس دعوا على هذه البلاد هذه وخرجت الدعوات. الآن الحمد لله قالوا خلاص أخذينا درس، ماشي درس، دروس. ما نزيدوش ندعيه على البلاد. نعم ادعي بالخير على بلادك، ادعي بالخير لبلادك، لولادك، لنفسك، لزوجتك، لأموالك، ما تدعيش بالشر، خاصة غلاء الأسعار. اللهم ارفع عنا غلاء الأسعار يا رب. ادعي الإنسان، كثير من الناس الآن بسبب غلاء الأسعار يحب يهجر برك، وهذا تاع الهجرة هذه خارج البلاد موجودة حتى عند بعض الملتزمين، يقول لك احنا نخرجوا من هذه البلاد. هذه الخروج هكذا من هذا غلط. حاول الإنسان يصلح حاله في بلاده قدر الاستطاعة، فإذا خرج يخرج إلى بلاد يعبد الله فيها، مش يروح فيها. أو مثلا إذا هو متمسك بالدين تاعه ما يضمنش باللي ولاده يتمسكوا بالدين، وزوجته وبناته. إذن ندعو الله، نكثر من الدعاء. الدعاء يا أيها الإخوة راهو عجيب، الدعاء راهو عجيب، ما لازمش نحقر الدعاء. الدعاء راهو عجيب، نكثر من الدعاء، كثر من الدعاء. بعض الناس يقول لك يسأل سؤال، هل يجوز أن أدعو الله بالأمور في الأمور الدنيوية في الصلاة؟ قلت له عجيب أمرك، واش تدعيه في الصلاة؟ في الصلاة وفي غير الصلاة أدعو لأمر الدين وأمر الدنيا في زوج، ما عليش. وانت في السجود يا ربي راني جيعان سهل لي فطور، ما عليش، ما فيها والو. أدعو الله يعني يعني اربط نفسك بالله، كثر من الدعاء، وعلم أولادك الدعاء. مثلا راك جالس مع الأولاد تأكلوا خلاص الخبز، قبل ما تبعث واحد من أولادك يشري قول اللهم أرزقنا خبزا طيبا. بس تعلم أولادك بش يربطوا أنفسهم بالله، ما يربطوش أنفسهم بيك. لو كان تموت هذو أولادك ما يمرضوش الأمراض النفسية. كاين الناس كي يموت باباهم يهبل، على ظن باللي باباه هو اللي كان يرزقه، لا، باباه كان سبب، جزاه الله خيرا كان سبب، لكن ماشي هو اللي كان يرزقك. إذن ندعيه ربي ونصلح انفسنا، ماشي نقعدوا معوجين. واحد مثلا يخسر في الميزان وفي المكيال ويقول اللهم ارفع عنا الغلاء، لا، اصلح نفسك وادعو الله سبحانه وتعالى. قال الثالثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الزكاة كي يمنع الناس الزكاة ربي يمنع عنهم القطر من السماء المطر. ولولا البهائم، لو كان ماشي البهائم ربي ما يعطيهمش المطر، لكن من أجل البهائم. وهذا فيه يعني راهو ربي سبحانه وتعالى ينزل المطر ماشي ليك انت، وانما من اجل البهائم. اما انت يا مانع الزكاة لو كان ماشي البهائم ما تشوفش قطرة عماء من السماء. وكاين بزاف من الناس ما همش يزكيهم، خاصة اللي عندهم مثلا القمح والشعير، هاد الايامات ايامات الحصاد ما يعرفش كاع الزكاة، يحصد منها يبيعها منها، غلط، خطأ. لابد زكي إذا بلغ النصاب. أصحاب التمر كاين بزاف منهم ما يزكيش، كما حدثني أحد الإخوة من منطقة صحراوية قال لي ما نعرفوش كاع الزكاة هاد، التمر نزلوه على طول للطيارة ولا للشاحنة. لا، لابد أن تزكي. كذلك الأموال، ناس يبيعوا ويشروا في السيارات، يبيعوا في الأراضي، الأرض إذا دار عليها العام زكي إذا كنت حطها للبيع، أما إذا كنت حطها باش تبنيها خلاص ما عليهاش الزكاة. زكي، ما تزكيش ما كانش المطر، ما كانش المطر. وإذا نزل المطر ينزل على جل البهائم، صح ما يكونش فيه بركة لكم أيها المانعون للزكاة. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. إذا كان الناس نقضوا عهد الله وعهد رسوله، الله تعالى عهد إلينا أن نؤمن به وأن نعبده وحده لا شريك له. ومن أهم أو أهم شعائر العبادة بعد التوحيد وشن هي؟ الصلاة. الناس كي يقولوا يفرطوا في العبادة والعهد تاع ربي سبحانه وتعالى والعهد تاع طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا يستهينون بها، يقول ما عنديش الوقت باش نصلي هم بعد نصلي. كان بزاف من الناس ما يصليش، كي يجي العشية يصلي، ما يصلي لا ظهر لا عصر لا مغرب لا عشاء، كي يجي للدار العشية على 12 تاع الليل بعد ما خلاص تهرى من السهرات والدنيا يتوضى كالقط ويصلي كالبرق. لذلك واش قال ربنا؟ واش قال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا؟ واش قال؟ قال إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم، يعني من الكفار، واش يديروا لهم؟ فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، الخيرات تاعهم ياخذوها والأراضي تاعهم ياخذوها. وهذا رانا نشوفه فيه، أنا نشوفه فيه، الخيرات تاعك أنت يديها لك ويزيد يدي لك الأرض تاعك. إذا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقال هذا بالنسبة للعدو الخارجي، كاين أحيان ربي يسلط العدو داخلي يدير فتنة بين القوم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخير فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، يعني إذا أئمتهم حكامهم لم يحكموا بما أنزل الله ويطلبوا الخير فيما أنزل الله، الله تعالى يسلط يعني يجعل بأسهم بينهم، يعني يجعل افتراق بينتهم والقلوب تفترق، ويجعل بينتهم القتل، ويجعل بينتهم الخلافات، واحد ما يتفاهم مع واحد. هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح. إذن التطفيف في الميزان راه خطير جدا، علينا أن نحذره. كيفاش يكون التطفيف؟ التطفيف يكون بعدة صور. أولا لازم المكيال والميزان يكون بالمقاسات الشرعية. كاين بزاف من الناس وش يدير؟ يجيب كيلو ملح، شكارة فيها ملح مثقوبة، حطها في كفة ويوزن لك كيلو برتقال، ومع الوقت هذاك الكيلو ملح يولي شحال؟ يولي نص رطل. هذا لا يجوز، لازم توزن بالموازين اللي وضعتها الدولة. وسنبين هنا أن العلماء يقولوا لا بد من طاعة السلطان في أمور كثيرة، منها الميزان. كي يجي لك المسؤول يقول لك ما توزنش بهذا الميزان، ما تبيعش بهذا الميزان، ما تبيعش به، قلت ما كانش خدمة، سلف وشري الميزان اللي طلبوه منك لأن هذا الميزان مضبوط والميزان الآخر مش مضبوط. بعض الناس يجيب علبة على طماطم ويوزن بها، غلطها، كيف توزن بالعلبة على طماطم؟ وزن بالميزان اللي وضعته اللي وضعوه الحكام حتى يكون هناك نظام. إذن المكيال، بعض الناس المكيال يكون لين، المكيال إناء يكيلوا فيه يكون لين، فواش يدير له هو؟ كي يحط الحاجة يضغط بيده. مثلا إنسان يبيع الزيت، جاب له واحد بيدونة فارغة، كي يعمر له في البيدونة يضغطها بيده من تحت، هاي معمرة هاك هاي روح، ويكورها له في كيس خذها، هذا يدخل في ويل للمطففين. كذلك بعض الناس ينقر الميزان أو المكيال، ينقره من تحت يثقبه يخليه فارغ ومن بعد يغطيه بغطاء خفيف من تحت، أو يدله حديدة من الداخل، حديدة بحيث هو يكون هناك التطفيف. طيب هناك من يستعمل معايير العبار، يعني معايير للوزن ينقص وزنها بكثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال ينقص الوزن تاعها. كذلك بعض الناس يضع شيئا تحت الكفة ليثقل الوزن، الكفة يحط تحتها حاجة باش يثقل الوزن، الكفة اللي راح يحط فيها ماذا؟ السلعة. كذلك من يدخل فيه التطفيف طرح السلعة في الكفة بقوة فتترجح بسبب قوة الدفع، وهذه موجودة. يوزن لك من كيلو بطاطا، هذيك البطاطا يرميها رمي على الكفة، هذيك القوة راهي عندها تأثير على الميزان. بزاف من الناس ما يديروها، يحكم السلعة ويرميها رمي بقوة، هو ممكن ماهوش قاصد، وكاين اللي قاصدين، كاين عندهم تخصص سبيسياليتي متخصصين في السرقة، وكاين ناس ما يعرفش. بصح لازم تعرف، ما تقوليش انا ما نعرفش، لازم تتعلم احكام البيع. ويدخل في هذا كذلك القماش. الانسان لما يعبر القماش مثلا مترة، كي يجي يقطع يعاود يجبد من الخلف هذيك المسطرة، ومن بعد ينزل يده باش يدي شوية من السلعة ومن القماش ويسرقه. إذن هناك أشياء كثيرة لازم الإنسان ينتبه إليها. قال علماء الحسبة وفي هذا الموضوع، قالوا على الأمة أن تطيع السلطان في أربع، على الأمة أن تطيع السلطان في أربع، يعني أشياء تطيعوا فيها ومنها هذا الأربع، في نوع المكيال والميزان. بعض الناس يقول واش راحوا هذوك اللي يوم يدوروا هيا روح خلاص هيا بيع بالميزان. لا، إذا قال لك هذا الميزان ما تبيعش به، كاين واحد الميزان يجيبوه من الصين ممنوع توزن به، ما توزنش به، قال ما نقدرش نشري، ما تخدمش، روح خدم خدمة أخرى. واش فيها؟ فيها ويل للمطففين. قال ما عليش، ماشي ما عليش، خاف ربك. الميزان إذا كان مش دقيق ما تبيعش به. قال عليهم أن يطيعوا السلطان في أربع، في نوع المكيال والميزان. النوع قالك ما توزنش إلا بهذا، خلاص طيعه، ما تديليش كارة ملح ولا مثلا علبة تاع طوماطيش توزن بها، غلط غلط. طيب، ونوع العملة التي يطرحها للتعامل بها، قالك تعاملوا بهذه العملة ما تتعاملش بالعملة الأخرى، خلاص طيعوا تطيعوا باش ما تكونش فوضى في البلاد. كذلك وإعلان الحرب أو قبول الصلح، هذه أربعة. على الأمة أن تطيع السلطان في هذه الأمور، كما ذكر هذا صاحب تتمة أضواء البيان رحمه الله تعالى. إذن إذا كان هذا أراه حرام وخطير في الإنسان اللي يوزن ويدي شوية، فما بالك لما يوزنش يدي يلهف، ما بالك هذا أخطر وأخطر. كاين الناس ماشي يدي زوج جرامات في كل حاجة، يديها كلها، فهذا أو يدي بدون حساب، فهذا أخطر. اسمعوا لهذه القصة. ذكر الإمام القرطبي المالكي رحمه الله في تفسيره عن عبد الملك بن مروان أن أعرابيا قال له، دخل عنده أعرابي أعطاه موعظة، ما تخش يطلب سكن ولا موعظة، قال أيها الأمير قد سمعت ما قال الله في المطففين، فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن؟ كاين الناس ياخذ الأموال مدام الأموال تحت يده يأخذ، لا، والأموال يدخل فيها الدرام ويدخل فيها المواد. كاين ناس يخدم مثلا في المستشفى، الوزارة تجيب اللفافات لي بوند هذوك وتجيب الأدوية، تشوف الأدوية ويخرجوا منين راهم يروحوا متاقة ومن. لا يجوز يا جماعة، لا يجوز، هذا ماشي تاعك، هذا الدولة جابتهم لك باش تستعملهم للمرضى. بعض الناس يجيبوا الماكلة للمرضى، كي تروح للدار هذاك الممرض ولا الطبيب تصيب الماكلة تاع المرضى عنده، ولذاك المريض لما يجي لازم يجيب معاه الخيط باش يخيطوه، ويجيب معاه الماكلة، ويجيب معاه الكوفيرطة، ها، ويجيب معاه اللي يرقد معاه باش عليه هو يوصلوا للمرحاض. وانت يا الممرض واش قدير؟ او يقصر يلعب او يشوف المقابلة، شوف مقابلة رياضية هك تخدم انت. امرأة نفست مسكينة ضعيفة، حبت تروح بعد ما نفست نايمة على السرير، حبت تروح للمرحاض، قالت للممرضة خذيني الى المرحاض عندي دوران في راسي. قالت له خدامة تعبابك انا، روحي انت وحدك. فناضت مسكينة، مشت خطوتين فسقطت وجرحت راسها. يعني سبحان الله، هذا المرأة هذه ينزل منها الدم من كل جهة. ممرضة وش الدين انت؟ علينا ان نحسن اخلاقنا ايها الاخوة. المفروض انسان كي يدخل المستشفى يبرى، مش يزيد يمرض. كاين الناس يقولك عس روحك بالك تمرض، دير المستحيل باش ما تمرضش. بصح احيانا الله غالب تجي مقدرة. اذا انا نذكر هذا مثال، مانيش نعين يعني مكان معين ولا ناس معين، احنا المهم تعنا الاصلاح، المهم نصلح انفسنا ايها الاخوة، المهم نصلح انفسنا. انسان يخدم في شركة، شركة تخلصه، يخدم مور ظهرها ويجيب الاخر ويدي دراهم، لا يجوز. لك دراهم اللي اعطوهم لك من اجل عملك لازم تدخلهم للخزينة تاع الشركة، ما يجوز. يعني مثلا تخدم من 8 ل 12 ومن الزوج للخمسة، هذاك الوقت ما يجوز تخدم لحسابك الخاص. وإلا خدمت لحسابك الخاص، الدراهم اللي جاوك تردهم للخزينة تاع الشركة أو تاع الإنسان اللي راك تخدم عنده. ما لنا أيها الإخوة، ما لنا، ظنوا باللي الإسلام هذا برك صلي وروح خرج دير واش تحب. لا، انظروا ربي سبحانه وتعالى واش قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني لازم تكون عندك الإيمان والخوف من الله داخل الجامع وخارج الجامع. داخل الجامع ممنوع نبيع ونشريه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء في المسجد. وين نبيعوا ونشريوا؟ برا. اذا كي تخرج البرا لازم تخاف ربك سبحانه وتعالى. اذا الدين الاسلامي يربط بين الاحكام وبين الايمان. المسلم يكون مسلما في بيته، في شركته، في مدرسته، في الشارع، في بلده وفي غير بلده، هذا هو المسلم. أما مسلم ما شاء الله يصلي ويصوم ثم يخرج إلى برا أخلاق فاسدة، كلمات لا يرضى بها الله سبحانه وتعالى. كان بعض الناس يقولك أنا ما نسبش الدين، بصح نقول الكلام الفاحش، ليه خلط فيا نعطيه بصاروخ ويفتخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض الفاحش البذيء. لازم لسانك يكون نظيف. بعض الناس يقول لك كان يكون لسانك نظيف ياكلوك، لا، هذا فقه شيطاني. الفقه الرحماني، الفقه تاع ربي سبحانه وتعالى، كي تكون مستقيم على طاعة الله يسخر الله لك الجن والإنس. إذن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن اللي راهو يخسر في الميزان ولا موش يخسر، لكن راهو يوزن بأي ميزان، بالحجر لا، لابد أن نتقيد بأحكام شرعنا إذا أردنا أن يغير الله أحوالنا. هذا هو الحل، لأنه بزاف الناس يسقسوا الحل ويديروا مناظرات في القنوات، الحل هو كذا، الحل هو مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علينا إلا الامتثال فقط. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. انتبهوا أيها المطففون، انتبهوا يا من تغفلون عن البعث والنشور، انتبهوا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي في مكان ضيق في أسفل سافلين. سجين مأخوذ من السجن وهو الضيق. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فإن المخلوقات كلما تسافل منها ضاق، وكلما تعالى منها اتسع. المخلوقات كل ما تعلو بها تعلو تتوسع، وكل ما تنزل تضيق. فالناس المطففين والمجرمون الفجار، هؤلاء الذين يأكلون الأموال بغير حق، هؤلاء في سجين، في سجين أي في مكان ضيق في أسفل سافلين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. شحال خاطير سجين، هذا السجن، السجين مأخوذ من السجن وهو الضيق، خطير ومخيف. كتاب مرقوم، أي هذا الشيء الذي حكمنا به على الفجار مكتوب ومسجل عندنا في كتاب مرقوم. وش معنى مرقوم؟ أي مكتوب لا يمحى، مثل الرقم في الثوب، يعني مش مكتوب كتابة فقط، لا، مرقوم. كما ولله المثل الأعلى، كي تجيب قماش وتكتب عليه، ماشي كي تجيب قماش وتبروديه، تبروديه هذيك الكتيبة، كي تبروديها ما تروحش، كي تكتبها ممكن تروح. فكتاب مرقوم يعني جزاء هؤلاء راه مكتوب في كتاب لا يمحى ولا ينسى. ويل، هلاك ودمار وخسارة لمن؟ يومئذ، هذاك النهار، للمكذبين، اللي راهم يكذبوا بالآخرة، هم عايشين أحرار، يروح وين يحب ويدير صح. يوم القيامة ويل له، ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. يوم الدين يعني الآخرة، لا يصدقون بوقوعه ويستبعدون أمره. يقول لك ما كاش منها، إيش حال الدنيا هذه عندها وما زال ما قامتش القيامة، لازم كي يجي تنتبه تقوم القيامة، هاو تموت ومن بعد يجي واحد أخرين يعيشوا، كي يجي الوقت تنوض لرب العالمين. ربي سبحانه وتعالى ما يستعجلش، واش انت كي تحب تقوم القيامة تقوم؟ لا، تقوم لما يحب ربي سبحانه وتعالى. إذن الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. معتد في أفعاله، يتعاطى المحرمات ويتجاوز الحدود، وأثيم في أقواله، إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر. شكون اللي ما يحبوش يوم القيامة؟ شكون هما ما يحبوهاش؟ اللي يكثروا الفجور والمعاصي، ماذا به ما يموت، ماذا به ما تنتهيش الدنيا. لكن الدنيا تنتهي رغم أنفك. هؤلاء ما يكذب بهذا اليوم إلا كل معتد أثيم. من صفاته أنه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، ما يحبش يسمع القرآن، لكن إذا سمع واش هذا القرآن؟ هذه حكايات، أساطير يعني حكايات وخرافات الأولين، ربي يقول له كلا ليس الأمر كذلك. القرآن كلام الله، القرآن الكريم يصلح أن نمتثله في كل زمان ومكان، القرآن الكريم يصلح في كل عصر، ما عليك إلا امتثال وفهم هذا القرآن وتدبر هذا القرآن. لكن الذي حملهم على التكذيب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ران أي غطى على قلوبهم وغلب عليها الران. الران هو غشاء، لكن نفتحوا قلب الكافر نصيبه عادي، قلب عادي، ونفتحوا ثاني قلب المسلم عادي. هذه أمور معنوية، أمور معنوية. يعني الإنسان اللي يكثر السيئات القلب بتاعه يتغطى بالران. وشنو الران أو الرين؟ هو غطاء غليظ يولي الإنسان لا يبالي حلال حرام على بالوش، القلب بتاعه يتغطى بسبب كثرة الذنوب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه